محمد خير خلق الله إنسان حبيب باره بالإتقان أوصانا تم عمله وأدى أمانته صلى عليه عظيم الشان مولانا صلى عليه عظيم الشان مولانا Seven.